لأن الله عز وجل أمر رسوله أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أنا ومن اتبعني يعني الذي يريد أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى فلا بد أن يكون على بصيرة. البصيرة هي الفهم لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهو يدعو إلى الله ولا يريد بدعائه أو بدعوته الشهرة وما يريده بعض الناس. فينبغي للداعية لله تبارك وتعالى أن يكون على علم وعلى بصيرة. والله قد قال في كتابه: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فأنت لا يجوز لك أن تدعو إلا بعد أن تعلم، فإذا علمت عند ذلك تدعو. وكذلك من العلم الذي ينبغي لطالب للقائم بالدعوة أن يكون على علم بما يقوله بعض الناس، لأن بعض الناس يكون عنده لسان وعنده دعوة وعنده كذا، لكن ما يدعو إلى الله عز وجل، وإنما يدعو لنفسه، إما للشهرة وإما للمال وإما للرياسة وإما للحزبية، وهذه كلها لا تصلح. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الله عز وجل وأرسله للعالمين جميعا لإخراجهم من الظلمات إلى النور. الظلمات الشرك والبدع والخرافات وكل ما هو مخالف لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: اشترط في الداعية الشرطان. الأول أن يخلص نيته في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يعني لا يدعو إلا إلى الله تبارك وتعالى، يريد أن يبين للناس الحق للمسائل التي يشكل عليهم فيها شيء. الشرط الثاني أن يكون على بصيرة وعلم، فالجاهل لا يصلح للدعوة لأنه يفسد أكثر مما يصلح. فينبغي للإنسان أن لا يدعو إلا بعد ما يتعلم، فإذا تعلم بعد ذلك يدعو. والله عز وجل كما سمعتم في الآية: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. أما تدعوهم وأنت جاهل فمعنى ذلك أنك تضلهم. فينبغي للإنسان ولطالب العلم خاصة أن يحذر على نفسه من ذلك. والفتوى لها شروطها، لا ينبغي الإنسان أن يفتي في شيء وهو لا يعلمه، لأنه إذا أفتى ربما يحلل الحرام وبالعكس، وهذا لا يجوز للمسلم أن يعمله. وينبغي لطالب العلم خاصة أن يحذر هذه المزلات التي يقع فيها كثير من الشباب الذين عندهم نوع من التحمس للدعوة. فينبغي على أن الإنسان بعدما يتسلح بالعلم ويكون على بصيرة عند ذلك يدعو. والدعوة بحمد الله واضحة، والمقصود من هذه الدعوة كلها أن تدعو إلى الله عز وجل، تبين الحق في الحاجات التي يختلف فيها الناس. تجد القبوريين الذين يذبحون لغير الله، ينذرون لغير الله، ويشركون الشرك الظاهر الأكبر. وينبغي للمسلم أن يعرف ذلك وأن يرد الناس إلى الحق وأن يبين لهم ذلك بالكتاب والسنة. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: ثم قال جل وعلا: أنا ومن اتبعني. الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله، ومن اتبعه من أمته يدعو إلى الله على بصيرة، يدعو إلى الله لا إلى غير الله، وعلى بصيرة لا على جهل. هؤلاء هم أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يكون من الدعاة تابعا للرسول صلى الله عليه وسلم إلا من اتصف بهذه الصفات، فمن فقدها أو شيئا منها لم يكن على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله جل وعلا: وسبحان الله، أي ينزه الله عما لا يليق به، وما أنا من المشركين، أي أتبرأ منهم ومن دينهم. فالذي لا يتبرأ من الشرك ولا أهله لا يكون داعيا إلى الله. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث في تلك الأمة وكلهم يعبدون الأشجار والأحجار والقبور ويعملون تلك الأعمال المخالفة لما ينبغي أن يكون عليه المسلم، لأن الله عز وجل ذكر في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه المهمة التي خلق الله عز وجل لها الإنس والجن. أما رزقهم وما يحتاجون إليه فالله تكفل به، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فإذا كان الإنسان يريد أن يدعو إلى الله عز وجل فلا بد أن يكون على بصيرة، وأن يدعو بالدعوة التي دعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أنه يدعو إلى الأمور الأخرى والتي ستأتي بعض الأمثلة إليها، يعني تجد جماعة عندهم تحمس للدعوة ويجدون الناس عندهم شركيات، أقول اتركوهم، يعني اتركوا الناس ما هم عليه على أساس لا تفرقون الكلمة، وهذا لا ينبغي أن يقال. يعني تجمعهم على إيش؟ تجمعهم على الشرك، على الخرافات، على البدع، وإنما تجمعهم على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن إليكم. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة، وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة، وقد أخبر أنه أكمل له ولأمته دينهم وأتم عليهم نعمته. محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها، فلم يميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العلى وما يجوز عليه وما يمتنع عليه، فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية وأفضل ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول. نعم. قال حفظه الله تعالى: من المحال، يعني من المستحيل، أن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هذه صفاته أن يترك هذا الباب، باب الأسماء والصفات، منغلقا لم يبينه ويوضحه للناس، ويأتي من بعده حثالات من الجهمية والمعتزلة وتلاميذهم، ويقولون: نصوص الأسماء والصفات ليست على حقيقتها، لا تعتقدوها، ظاهرها ضلال. هذا معناه تغليط للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه جاء بما يضل الناس، أو أنه كتم ولم يبين للناس أن هذه على غير ظاهرها. وعلى هذا فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يخلو إما أن يكون يجهل معاني هذه النصوص، وهذا تجهيل للرسول صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون علمها ولم يبينها فيكون كاتما للحق، وحاشاه من ذلك صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام بين للناس ما يحتاجون إليه، ولا سيما في باب الأسماء والصفات، والمؤلف يتكلم عن جماعة أفسدوا الدين على أهله من جهمية ومعتزلة. الجهمية في الأصل أتبع الجهم بن صفوان، وفي الأصل يهودي. في زمن المأمون أدخلوا الناس في ضلالات، وترجموا الكتب اللي يسمونها كتب الإلهيات التي عند المشركين، وأخذوا بها ودعوا الناس إليها، بل وألزموا الناس بذلك. فالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، الإمام المشهور المعروف، سجن وضرب ومكث فترة في السجن وصبر على ذلك، والله عز وجل نصره. هؤلاء يقولون كلمة الرحمن على العرش استوى، يقولون هذه الكلمة كلمة استوى، هذا ما يستوي إلا المخلوق. يعني لماذا؟ لأنهم لم يعرفون من صفات الخالق إلا صفات المخلوق. الكلام قالوا إذا تكلم، قلنا أن الله عز وجل يتكلم، معنى ذلك أن له لهات وله لسان وله شفتين، وهذا لا يعرفه للناس. معنى ذلك على أنهم لم يتكلموا إلا فيما شاهدوه من الناس، وأرادوا أن يقيسوا الله تبارك وتعالى عليه. ما هو المخرج من ذلك؟ المخرج أن هذه الآيات في كتاب الله لا تدل على ما فهمه الناس، لا تدل على ما فهم الرسول عليه الصلاة والسلام. كلمة الرحمن على العرش استوى، هذه كل الناس يفهمون هذه اللغة، ويفهمون أن الرحمن هو رب العالمين جميعا، والاستواء هو استواء يليق به سبحانه وتعالى، لا كاستواء المخلوقين. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن النصوص التي جاءت في كتاب الله وفيها هذه الصفات لله تبارك وتعالى أنها على حقيقتها، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام بلغها للمسلمين جميعا، ولو كانت على غير حقيقتها لكان بين للناس ذلك، فكيف يعني يدعوهم إلى الضلال وهو ما أرسله الله عز وجل إلا لإخراج البشرية من الظلمات إلى النور. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن ما في كتاب الله وأن ما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الحق الذي أنزله الله عز وجل وطلب من رسوله محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو خاتم الأنبياء والمرسلين ورسالته عامة وشاملة للبشرية كلها، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ينبغي أن نعلم ذلك وأن نؤمن بكل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى. الله عز وجل أنزل هذا القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم وتكفل بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله عز وجل تكفل بحفظ هذا القرآن ولم يحدث فيه تبديل ولا تغيير كما حدث في الكتب السابقة في التوراة والإنجيل، غيروها وبدلوها، والله عز وجل ما تكفل بحفظها وإنما تكفل بحفظ هذا الكتاب. والدليل على ذلك أو الغرض من ذلك لأن هذا الكتاب آخر كتاب ينزل من السماء، والرسول عليه الصلاة والسلام آخر رسول يرسل إلى البشرية، فلا بد من حفظ ذلك ولا بد من التكفل به، والله عز وجل تكفل بحفظه. فالقرآن محفوظ لم يغير حرف واحد منه، يعني لو أن إنسانا تجرأ في أي مكان في العالم وغير حرف قدم أو أخر وعمل الناس كلهم يثورون عليه. لماذا؟ لأن الله عز وجل تكفل بحفظه، والأولاد الصغار كما نعرف جميعا يحفظون كتاب الله عز وجل عن ظهر كرب. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن ما في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الحق الذي ينبغي للمؤمنين أن يؤمنوا به ويتمسكوا به. والله عز وجل أخرجهم من تلك الظلمات، عبادة الأشجار والأحجار والجن والقبور كلها هذه نص الله عليه عز وجل في كتابه وبينها أنها لا يجوز العمل بها والاتجاه إليها، وينبغي للمسلم أن يعلم ذلك. نعم صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وإما أن يكون علمها ولم يبينها فيكون كاتما للحق، وحاشاه من ذلك صلى الله عليه وسلم، وإذا كان كذلك لم يكن سراجا منيرا ولم يأتي ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، بل جاء ليزيدهم ظلمات، وأتى لهم بنصوص لا تفهم بل تزيد الضلال ضلالا والعياذ بالله. وهذا اتهام للرسول صلى الله عليه وسلم، فمن المحال أن يكون هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله لهداية الناس قد ترك باب الأسماء والصفات مغلقا ولم يبين للناس أن هذه النصوص على ظاهرها أو على غير ظاهرها، فهو إما جاهل وإما كاتم، قد نزه الله رسوله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قوله رحمه الله تعالى: وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة. قال حفظه الله تعالى: من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، يحكم بينهم بالكتاب، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. قال جل وعلا: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، فهو يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ومن أعظم ما حصل الاختلاف فيه مسألة الأسماء والصفات، فهو حكم بين الناس، فهو حكم بين الناس وبين أن هذه الأسماء والصفات ثابتة لله عز وجل على حقيقتها، وحكمه هو الحق. قال جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إن تنازعتم في شيء، شيء كلمة نكرة في سياق الشرط تعم كل نزاع كبيرا كان أو صغيرا، وأعظم ما وقع فيه النزاع مسألة العقيدة، فيجب أن يرد الحكم فيها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يرد الحكم فيها إلى قواعد المنطق وعلم الكلام وأفهام الناس. فالذين يقصرون الحكم بالشريعة على مسألة المنازعات في الأموال والخصومات ويهملون جانب العقيدة ولا يحكمون الكتاب والسنة بالعقيدة، هؤلاء ليسوا على شيء، تركوا الأصل وأخذوا الفرع. فأهم شيء يجب التحاكم فيه إلى الكتاب والسنة أمر العقيدة. إذا اختلفنا في العقيدة نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا اختلفنا في الأسماء والصفات نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا اختلفنا في أمور العبادة نرجع إلى كتاب الله. فإن كانت هذه العبادة في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي صحيحة، وإن كانت خارجة عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهي بدعة. قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأعظم من ذلك الشرك وعبادة القبور. كثير من الذين يدعون الإسلام الآن يعبدون القبور ويعبدون الأموات ويقولون هذا هو التوحيد، وهذا من تعظيم الصالحين ومعرفة قدرهم، ونحن نقول هذا شرك بالله عز وجل وعبادة لغير الله. أين نرجع في نزاعنا هذا؟ نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الكتاب والسنة يشهدان على أن من عبد غير الله فهو مشرك، حيا كان أو ميتا، شجرا كان أو حجرا، أو ملكا أو نبيا أو صالحا. قال جل وعلا: فلا تدعوا مع الله أحدا كائنا من كان. العبادة حق لله سبحانه وتعالى، والعبادة هي التي خلق الخلق من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهي حق الله على عباده. فإذا أخذت حق الله وأعطيته لغيره وعبدت غيره فإنك تكون مشركا كافرا. فيجب التنبه لهذا الأمر، أن نرجع في نزاعاتنا وخصوماتنا واختلافاتنا كلها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأهم ذلك أمر العقيدة، لا نرجع إلى رأي فلان وقول فلان وعقول الناس، ليس لنا طريق إلا هذا. فالذي يدعون إلى غير ذلك يدعون إلى الضلال، ويخرجون من الظلمات من النور إلى الظلمات، كما قال تعالى: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، يخرجونهم من اتباع الكتاب والسنة إلى اتباع غيرهما، وهذه ظلمات. والكتاب هو القرآن، والحكمة هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. القرآن أنزله الله عز وجل لهداية البشر جميعا، ولم يترك فيه شيئا يحتاجه الناس في عباداتهم وفي معاملاتهم، فينبغي للمسلم أن يرجع إليه حينما يحدث الخلاف، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الرد إلى الله والرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول الرد إليه في حال حياته إذا كان عاده حيا، والرد إلى سنته بعد وفاته. هذا الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة. أما هؤلاء الذين يقولون هذا القول ويقولون أنهم يعظمون الأولياء وأصحاب القبور والصالحون، الصالحون لهم حق، لكن الصالحون الذين قد ماتوا انقطعت أعمالهم، ولو كانوا على قيد الحياة ما أفادوكم شيئا. فينبغي المسلم أن يعلم أن الذين يدعون إلى عبادة أصحاب القبور ينذرون لهم ويذبحون لهم ويتصدقون من أجلهم ويعملون هذه الأشياء كلها جميعا ويطلبوا من أصحاب القبور أن يعطوهم ذلك، هل يستطيعون يعطونهم شيئا من ذلك؟ هذا من الأمور المحالة في العقل، أن الذي مات انقطع عمله، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من مات انقطع عمله وليس له إلا ما قدم، وهو في حاجة إليك وأنت لست في حاجة إليه. أنت ما دمت على قيد الحياة أنت نفسك ما تحتاج إلى هذا الميت، إنما هو يحتاج إليك لأن أعماله انقطعت. حينما نصلي على الجنازة ماذا نقول؟ ندعو لهم ونطلب لهم المغفرة من الله عز وجل لأنهم انقطعت أعمالهم. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام حينما كان في عهده عليه الصلاة والسلام وحينما قامت دعوته كان الناس يعبدون القبور والأولياء ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله. إذا تأخر المطر طلبوا منهم، إذا أصابتهم مصيبة، إذا جاءهم عدو استنجدوا بهم، وهذا كله لا ينفع. فلما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه بالصلاة على الموتى قالوا ماذا نقول؟ يعني سألوه الصحابة رضوان الله عليهم ماذا نقول الآن نصلي ندعو للموتى ماذا نقول؟ قالوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المسلمين والمؤمنين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. يعني أنت الآن في هذه الدنيا تطلب للميت هذا في قبره أن الله يغفر له لأن أعماله انقطعت. إذن ما يجوز للمسلم أن يتقدم ويذبح لغير الله تبارك وتعالى، فهذا شرك، شرك صريح لا إشكال فيه. تأتي والإنسان يذبح لهذا الولي الذي يقول أنه ولي، إن شاء الله أنه ولي لكنه ولي عند الله، يذبح له إذا قلت له قل لا إله إلا الله يقول لك 70 مرة لا إله إلا الله، لأنه ما يظن على أن عمله هذا ينقض هذه الكلمة. الرسول عليه الصلاة والسلام دعا الناس إلى عبادة الله وحده، ولما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أقرأوا سورة الصاد، ماذا قال المشركون لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يعني تلك الآلهة كلها عندهم آلهة، الأشجار والأحجار والموتى إلى آخره كلها آلهة، لكن الرسول لما قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا عرفوا معنى هذه الكلمة. يعني المشركون عرفوا معنى كلمة لا إله إلا الله بأنه لا معبود بحق إلا الله، ولهذا قالوا ورد على الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الرد أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وكما ذكرنا لكم في قصة أحد حينما حدثت بعض المخالفة من المسلمين، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أمر عليهم أمير وقال لهم لحماية ظهور المسلمين يعني لا تفارقوا هذا المكان سواء انهزمنا أو نصرنا، وقد تألب الكفار على المسلمين بناء على الغزوة التي صارت قبل ذلك وهي غزوة بدر، لأنه قتل فيها عدد من صناديد المشركين، وحينما جاءوا أرادوا أن يشكتوا الناس والعالم كله أنه لا يمكن أحد بعد ذلك ينازع قريش أو يطالبهم بشيء، هذا كلام أبو جهل، ولكنه الله عز وجل أراد شيئا فهم جاءوا. العدد كان قليل يعني عدد المسلمين، وعدد الكفار 1000 أو أكثر، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام حينما دعا الجماعة لهنا في المدينة ما دعاهم للقتال، أصل دعاهم لاعتراض عير قريش. عير قريش عندهم رحلة الشتاء والصيف، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال للناس يعني لأن قريش أخذوا أموالهم وخرجوا من مكة هاربين بدينهم، طلب منهم أن يعترضوا عير قريش. يعني خرج عدد كبير من الصحابة لكن كثير من الأنصار ما خرجوا لأمرين: أولا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعاهدهم على القتال وإنما عاهدهم على أن يحموهم مما يحمون منه أنفسهم، فخرج عدد منهم. هذا العدد لما خرج أبو سفيان الذي كان قائد العير بلغه أن محمدا، لأنهم يقولوا له رسول الله، أن محمدا سيعترض عيرهم، فأرسلوا إلى مكة إلى أبو جهل ومن معه بأن محمدا يريد أن يعترض عيركم ويأخذ أموالكم، فعزموا وخرجوا. لما خرجوا أبو سفيان ساحل بالعير، بدل ما يأتي الطريق المعروفة وتمر من المدينة ذهب إلى الساحل، فلما ذهب إلى الساحل وعرف أن العير نجا أرسل لأبو جهل ومن معه على أن العير قد نجت لا تأتون، فما رضوا إلا أن يخرجوا، وقالوا سيخرجون سيحملون شيئا، حتى أن العرب ما تحدث أنفسها فيما بعد أن تعترض عير لقريش، هكذا عزموا على هذا وجاءوا. كان عددهم 1000 زيادة، ومعهم الخيول ومعهم الجمال ومعهم العدة، والمسلمون خرجوا منهم 300. لما خرجوا تبين أن العير نجا وما فيه إلا القتال الآن. رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعهم وقال أشيروا علي، يعني خطبهم وقال أشيروا علي. ماذا قالوا؟ كلهم قالوا مستعدين. من الذي قال مستعد؟ قال ذلك قريش الذين جاءوا من مكة الذين أخذت أموالهم. ثم بعد قليل أيضا طلب منهم أن يعيدوا الكلام ويشيرون عليه. ففهم الأنصار بأنه يقصدهم ما يقصد قريش، يعني قريش الذين جاءوا من مكة هم مستعدين يقاتلون عن أموالهم، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان بينه وبين الأنصار عهد على القتال. فقالوا له، قال له سعد بن معاذ وغيره، كأنك تقصدنا يا رسول الله. قال نعم. قالوا جماعة بقوا في المدينة لو يعلمون أنك ستجد عدوا لما تأخر منهم أحد، ونحن نقول لك لو تعترض بنا هذا البحر لخضناه معك. عند ذلك بدأ في التخطيط للحرب. فقال له واحد من الصحابة من أهل المدينة، هل هذا المكان الذي نزلت فيه أمر أمرك الله عز وجل به أو هو المكيدة والحرب؟ قال لا، بل المكيدة والحرب. فقالوا ليس هذا منزل، المنزل نذهب إلى المكان الفلاني بحيث نتقدم ونأخذ المياه خلفنا ونغور المياه اللي باقية التي يستفيدون منها العدو، يستفيد منها العدو. فانتقل لذلك المكان، ثم بدأت المعركة، والله عز وجل نصر رسوله وأنزل أولئك الجنود من الملائكة. وبعضهم يقول يعني أريد أضرب الكافر هذا ما أشوفه لقد سقط. فماذا حدث؟ يعني الذي قتل من المسلمين 13 أو كذا، والذي قتل من الكفار 70، وأسروا منهم 70، وكلهم من صناديد قريش. حينما أسروهم الأمر كان في الأصل بين الناس في العادة إما الفداء وإما القتل، فأشاروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منهم الفداء، ومنهم أبو بكر لأن كان فيه رحمة، فقبل الفداء كل واحد يعني يفدي نفسه بمال معين. أخذوا الفداء، فأنزل الله عز وجل ما كان للرسول أن يأخذ إلى آخر الآية، يعني قبل، يعني أتريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. كان ينبغي أن يقتلون، عمر بن الخطاب كان رأيه أن يقدم لكل واحد قريبه فيقتله، يقدم له قريبه ابن عمه أو أخيه يعني من قريش من الكفار، يقدم للقريب ويقتل قريبه حتى لا يكون في نفس الآخر عليه شيء، هذا كان رأيه. فلما نزلت الآية فالله عز وجل عاتبهم في ذلك، فجاء عمر وأبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبكيان. من أي شيء يبكون؟ مما أنزل عليهم، لأن الله عاتبهم على ذلك العمل. فماذا قال لهم؟ قال أخبروني ماذا تبكون حتى أن أبكي معاكم. فأخبروه وأنه لو نزل عذاب لم يسلم منه إلا عمر وأمثاله الذين منعوا من ذلك. فالشاهد من ذلك على أن عدد من الكفار قتلوا، وهؤلاء الذين قتلوا هم اللي كانوا يستعدون ليعملوا ذلك العمل، ورموا في القليب، ووقف عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاطبهم، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال له بعض الصحابة كيف تخاطبهم وقد جيفوا، يعني الآن هم في القليب قد ماتوا كيف تخاطبهم؟ قال ما أنتم بأسمع منهم لي منهم لأنهم يسمعوني ولكن لا يستطيعون أن يردوا على ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذا على أن هذه المقتلة العظيمة اجتمع الكفار فيما بعد للعام القادم وجاءوا بعدد كبير، وجاءت الغزوة المعروفة بغزوة أحد. وغزوة أحد لما جاءوا الرسول عليه الصلاة والسلام كان من رأيه أن يبقون في داخل المدينة حتى إذا دخل هؤلاء الكفار كل الموجودين في المدينة الرجال والنساء كلهم يرمونهم، لكن يعني الشباب الذين كانوا لم يحضروا غزوة بدر يتحرقون ويتأسفون لماذا ما خرجوا في بدر، فألحوا على الرسول بالخروج. فلما ألحوا عليه بالخروج ولبس لأمته ندم أولئك، لأنه جاءهم الكبار وقالوا أنتم ألزمتم الرسول عليه الصلاة والسلام وأحرجتموه، وهو كان ما يريد ذلك. فجاءوا تنازلوا، قال ما كان لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقضي الله بينه وبين عدوه، فاستمر وخرجوا. لما خرجوا الرسول عليه الصلاة والسلام رتب الناس وجعل على في جبل ايش اسم الجبل الان عندنا الرماه جبل الرماه جبل الرماه مشهور الان بجبل الرماه، وضعهم في هذا المكان وقال في هذا المكان تبقون وتحمون ظهورنا ولا تتحركون منه سواء انتصرنا او هزمنا. لما بدات المعركه انهزم الكفار مباشره ولوا الادبار، فقالوا الذين مع اميرهم في جبل الرماه الغنيمه، فقال لهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تفارقوا هذا المكان. قالوا المقصود أنه الانهزام للكفار قد انهزموا، فنزلوا. لما نزلوا كان خالد بن الوليد في تلك الفترة ما زال على كفره وهو قائد الخيال كما يقال، لما شاهد ظهور المسلمين انكشفت جاءهم من الخلف، ولم يشعر المسلمون إلا بالضرب بخلفهم، وحدثت المعركة الكبيرة وقتل من قتل من المسلمين وجرح من جرح وجرح الرسول وكسرت ثنيته عليه الصلاة والسلام. هذه المعركة التي سارت في هذا الكلام حينما استنكر بعض المسلمين قالوا كيف نحن على الحق وهم على الباطل، الله قال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم، يعني أنتم خالفتم ما قاله لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني في مسألة واحدة حينما قال لهم ذا المكان لا تتركوه وتركوه، حدث ما حدث وقتل من قتل وجرح الرسول عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته. يعني المخالفة هذه التي صارت حينما استنكروا الله عز وجل قال لهم الخلل والخلل منكم أنتم، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها يعني يوم بدر قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. المسلمون الآن تركوا ما شاء الله من دينهم إلا القليل، فكيف يريدون الانتصار على الأعداء وهم في هذه الحالة؟ فينبغي للمسلم أن يعلم على أن مخالفة الكتاب والسنة ما هي إلا شر على المسلمين جميعا، فينبغي للإنسان أن يرجع إلى كتاب ربه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومعانا هذا الدرس كما سمعتم يبدأ بالعقيدة التي هي الأصل التي ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها وأن لا يتركها وأن لا يقبل تأويلات الفاسدة التي جاءت من أعداء الإسلام وأرادوا نقض الإسلام. نعم صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى قوله رحمه الله وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة، وقد أخبر أنه أكمل له ولأمته دينهم وأتم عليهم نعمته. قال حفظه الله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله وإلى دينه على بصيرة، لأن الداعية يشترط فيه أن يكون عالما بما يدعو إليه. أنزل الله على هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة في حجة الوداع اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فالله جل وعلا شهد لهذا الدين أنه كامل وأنه ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعدما أكمل الله به الدين. فالذي يأتي بإضافات ويلصقها بالدين ويحسنها للناس معناه أنه اتهم هذا الدين بأنه غير كامل، وأنه يريد أن يضيف إليه أشياء ليست في الكتاب والسنة، وهذا تكذيب لله عز وجل في قوله: اليوم أكملت لكم دينكم. فما لم يكن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم دينا فليس هو بعد موته صلى الله عليه وسلم دينا أبدا. ليس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم إضافات أو إحداث شيء من الدين، وإنما علينا الاتباع، لأن الله أكمل هذا الدين، فليس بحاجة إلى أن نضيف إليه ونلصق به ما ليس منه ونقول هذه عبادة وهذا خير وهذا وهذا، بل هذا شر وليس عبادة، بل هو بدعة وضلال، وإن استحسنته بعض العقول أو زينه بعض الدعاة إلى الضلال، نحن لا نعبأ بهم ولا نلتفت إليهم، حسبنا ما في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن الله أكمل الدين قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام مالك رحمه الله. الإمام مالك كما تعرفون أنه أحد الأئمة الأربعة المتبوعون في العالم، فمالك قال: ما لم يكن اليوم دينا لا يكون بعد ذلك دين، وما لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون دينا، وقال: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، لأنه كان إمام أهل المدينة. مالك رحمه الله كان إمام أهل المدينة ونشأ في المدينة، وقال هذا القول، يعني كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ما قاله الرسول مقبول، وأما ما عداه فهو يرد، الذي لا يوافق الكتاب والسنة يرد، والذي يوافق يؤخذ. نعم. أحسن الله إليكم. قوله رحمه الله تعالى: محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها، فلم يميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العلى وما يجوز عليه وما يمتنع عليه. قال حفظه الله تعالى: محال أن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي وكل الله إليه البيان أن يكون لم يبين للناس هذا. هذا من اتهام الرسول صلى الله عليه وسلم بالخيانة والكتمان. الرسول صلى الله عليه وسلم بين للناس كل ما يحتاجون إليه من أمر دينهم، ولا سيما العقيدة التي هي الأساس، ولم يتوفى صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن أكمل الله به الدين والبيان. وكون بعض الناس يجهل هذا أو لم يطلع عليه ليس بحجة، فالبيان موجود، وهذا قصور منه هو لا من الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم بين للناس كل شيء من أمور دينهم، كما يأتي أنه علمهم حتى آداب التخلي، فالرسول صلى الله عليه وسلم علم الناس حتى آداب قضاء الحاجة، فكيف يعلمهم آداب قضاء الحاجة ولا يعلمهم أمر العقيدة؟ يعني هذا من الأمور المستحيلة، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام علم أمته كل ما تحتاج إليه، وعلمهم حتى إذا ذهبوا للحمام ماذا يصنع الإنسان الذي يعلم هذا؟ ألا يعلم العقيدة من باب أولى؟ فينبغي للمسلم أن يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قبضه الله إلا وقد وفى الله له هذا الدين، والرسول بلغ البلاغ المبين. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فكيف يعلمهم آداب قضاء الحاجة ولا يعلمهم أمر العقيدة ولا يعلمهم معنى الأسماء والصفات وأنها على غير ظاهرها وليست على بابها كما جاءت عن الله؟ كيف لم يبين صلى الله عليه وسلم؟ ويأتي بعد ذلك الجهم بن صفوان وواصل بن عطاء وأضرابهما ويبينون للناس. هذا عين المحال. يعني الجهم بن صفوان قد ذكرنا أكثر من مرة، هو في الأصل يهودي وأراد أن يغير دين الإسلام، وكذلك واصل بن عطاء، كذلك هؤلاء جميعا غيروا دين الله تبارك وتعالى، وادعوا على أن هذه الأسماء لا تدل على ظاهرها. فقول الله عز وجل في 7 آيات في كتابه: الرحمن على العرش استوى، لم يأتي في كلمة واحدة من هذه الكلمات التي جاءت في السبع السور كلمة استولى، فأرادوا أن يزيدوا من عند أنفسهم شيئا في كتاب الله، فقالوا استوى بمعنى استولى. استولى عليه ممن؟ الاستيلاء ما يكون إلا كان فيه نزاع بين اثنين أو بين جهتين، وتستولي إحدى الطائفتين على الأخرى. والله عز وجل مالك كل شيء وخالق كل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وهو الذي أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى أنه استوى على العرش، والأم جميعا الأئمة كلهم جميعا يقول استوى استواء يليق بجلاله كما أخبر سبحانه وتعالى عن نفسه. وكذلك في الصفات الأخرى يؤولونها، وأدخلوا أنفسهم في القرآن وقالوا القرآن هذا مخلوق، ولا نقول أن الله عز وجل تكلم به، لأن الكلام يحتاج إلى لسان وإلى لهات وإلى شفتين، وإذا قلنا هذا شبهنا الله بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. الكلام صحيح، من شبه الله بخلقه فقد كفر، لكن الله عز وجل ليس كمثله شيء. وسمعتم القصة والموجودة في كتاب الله تبارك وتعالى أن تلك المرأة التي كانت تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظاهر منها زوجها وقال هي عليه كظهر أمه، لأن القاعدة كانت موجودة في الجاهلية أن من شبه زوجته بإحدى محارمه حرمت عليه في الجاهلية. هذا الرجل لما قال لزوجته ذلك الكلام عرفت أنها حرمت عليه وعندها أولاد، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو، تقول أني نثرت له قلبي يعني باطني ولي منه أولاد، إن ضممتهم إليه ضاعوا، لأن الرجال لا يستطيعون تربية الأولاد، وإن ضممتهم إلي جاعوا لأن ليس عندي مال حتى أنفق عليهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، يقول لا شيء لك عندي. عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهي في الحجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه المرأة تجادل الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه القضية، تقول سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة يعني وهي عندها، وسمعها الله من فوق سبع سماوات. اقرأوا الآية السورة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وقال في هذه السورة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني نحن نثبت لله عز وجل الأسماء والصفات على أساس هذه الآية، ليس كمثله شيء لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في ذاته، الله عز وجل لا يشبه أحد من خلقه، فهو الخالق لجميع المخلوقات، وإذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن ما في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي آمن به الصحابة، وهو الذي بلغه لمن بعدهم، وأهل السنة والجماعة أخذوا بهذا. الجهم بن صفوان والمعطل ومن أمثالهم من المعتزلة هم الذين جاءوا بهذه الأفكار وأدخلوها على المسلمين لتخريب دينهم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية. نعم. قال حفظه الله تعالى: معرفة أمر العقيدة هي أساس الدين وأصل الدين وأساس الهداية، فمن أخل بهذا الأصل فقد أخل بالدين، لأن الشيء إذا اختل أساسه اختل فرعه، فمثلا البنيان إذا اختل أساسه سقط، وإذا كان الأساس قويا وصالحا قام البنيان واستقام، وإذا كان البنيان فاسدا سقط البنيان. فكيف لا يهتم الرسول صلى الله عليه وسلم بأساس الدين الذي هو العقيدة يبينها ويوضحها للناس حتى يأتي من يأتي ويضع للناس عقائد من عنده أو من عند غيره يستحسنها ويقول هذه خير وزيادة خير، ويزينها للناس؟ هذا هو عين الضلال والمحادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. لو أن الإنسان يجتهد بالعبادات، يصوم النهار ويقوم الليل وينفق الأموال ويجتهد، لكن ليس عنده عقيدة صحيحة، فأعماله هباء منثور لا قيمة لها مهما أتعب نفسه فيها، فلا بد أن يبني عمله وعبادته على أساس صحيح وعقيدة سليمة، حتى يكون عمله مقبولا. قال جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فالعمل القليل الخالص لله عز وجل السالم من البدعة ولو كان قليلا يبارك الله فيه وينفع به صاحبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة. فمن لم يجد شق تمرة فبكلمة طيبة. فالعمل الصالح ولو كان قليلا فيه خير، أما العمل غير الصالح فهذا وإن كان كثيرا فهو لا خير فيه ومعدوم الفائدة. فليست العبرة بالاجتهاد وكثرة العبادات، بل العبرة بالصحيح والاتباع والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فأساس الدين وأصل الهداية أن تبدأ بتعلم العقيدة، وأول ما تدعو إليه الناس العقيدة. هذا دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فإذا لم تكن العقيدة صحيحة فلا تتعب نفسك ولا تدعو الناس إلى ترك الربا وترك الزنا وهم عندهم الشرك. ادعو الناس إلى ترك الشرك أولا، فالشرك أعظم ذنب عصي الله به. الله عز وجل يقول في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فجميع الأعمال التي يرتكبها الناس من المعاصي تحت مشيئة الله ما دامت دون الشرك. الشرك الله عز وجل حرم الغفران فيه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن ارتكب ذنبا سواء ربا أو سرقة أو زنا أو اعتداء على الآخرين، هذا الشخص الذي اعتدى هذا الاعتداء هذا يحاسب. إن شاء الله عز وجل أن يعفو عنه عفى عنه، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه، يعني يدخله النار بقدر ذنبه ويخرج من النار. ولا يخلد في النار إلا المشرك. يعني الإنسان لو ذبح ذبابا لغير الله تبارك وتعالى، اقرأوا في القرآن تجدون ذلك، لو ذبح ذبابا لغير الله عز وجل هذا سيكون في النار لأنه مشرك بالله تبارك وتعالى. أما الأعمال التي يرتكبها الناس فهذه تحت مشيئة الله ما دامت دون الشرك. إن أراد الله عز وجل أن يعفو عنهم عفى عنهم، وإن أراد أن يعذبهم عذبهم بقدر ذنوبهم. هذا إذا لم يتوبوا في الدنيا، أما إذا تابوا في الدنيا الله عز وجل لا يعفو عنهم. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فالشرك أعظم ذنب عصي الله به. فإذا استقاموا على التوحيد نهيتهم عن الربا وعن الزنا وعن الذنوب. أما قبل أن تؤسس فلا فائدة من عملك. لو تركوا الربا وتركوا الزنا وتركوا السرقة وبقوا على شرك فلا فائدة من عملهم، فهو هباء منثور. فالأساس والأصل هو التوحيد والعقيدة السليمة. والدعاة يجب أن يهتموا أول شيء بالعقيدة، ولا يقال إنه لا يدعى إلى العقيدة إلا الكفار، مثل ما يقوله بعض الجهال: وأما المسلمون فهم مسلمون، ليسوا بحاجة للدعوة إلى العقيدة. وهذه مغالطة. فالمسلمون يكون عند بعضهم خلل وجهل في العقيدة وهم يتسمون بالإسلام. فنبدأ بالمسلمين أولا ونصحح عقيدتهم وأساسهم، ثم بعد ذلك نتجه إلى غيرهم. يبدأ بالأقرب فالأقرب، وأنذر عشيرتك الأقربين. الله عز وجل قال لرسوله: وأنذر عشيرتك الأقربين. فدعا قريش، يعني دعا فاطمة وفلان وفلان من قريش، وقال: لا أغني عنكم من الله شيئا، اشتروا أنفسكم، اتركوا هذه الأصنام، اتركوا عبادة غير الله تبارك وتعالى. فينبغي للمسلم أن يبدأ بأهل بيته وجيرانه. وأنذر عشيرتك الأقربين. ونبينا ونبين لهم ضلالة ليجتنبوه، ثم المسلم على خطر أن يقع في الشرك. اقرأ هذا حتى نسمع إليكم. قال حفظه الله تعالى: ونبين لهم الضلال ليجتنبوه، ثم المسلم على خطر أن يقع في الشرك ويضل. فإبراهيم الخليل عليه السلام دعا ربه أن يجنبه عبادة الأصنام، ولم يزكي نفسه بل خاف على نفسه. وهو من هو إبراهيم؟ خليل الله عز وجل، وهو أبو الأنبياء جميعا بعده كلهم من ذريته، خشي على نفسه ذلك، دعا ربه أن يجنبه عبادة الأصنام، ولم يزك نفسه، ما قال أنا خلاص يعني أنا الله عز وجل اتخذني خليل خلاص ما علي شيء. فينبغي للمسلم أن يعلم وأن يحذر على نفسه هذه الأمور التي يقع فيها وهو لا يشعر. فينبغي للمسلم أن يبدأ بنفسه وبأقاربه ويدعوهم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والله بين في كتابه كل ما تحتاجه البشرية في عقائدهم تماما، والله أكمل الدين والرسول بلغ البلاغ المبين. الله عز وجل قال لرسوله في عرفات اليوم الأخير والحجة التي تسمى حجة الوداع وهي الحجة الأولى والأخيرة، قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الإسلام الذي رضيه الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم وأمته، لأنه هو أفضل الأنبياء وأمته أفضل الأمم، ينبغي لهم أن يعملوا العمل الطيب وأن يستفيدوا من هذه الفضيلة التي جعلتهم في هذه الدرجة، لأنهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأمم جميعا الذين سبقوهم. فينبغي للمسلم أن يكون كذلك وأن يعمل الأعمال الصالحة، لأن هذه الأعمال الصالحة تفيده في حياته وتفيده بعد مماته. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فالمسلمون بحاجة للدعوة إلى العقيدة، لأن عند بعضهم جهلا ويحتاجون إلى التعليم، وعندهم شبهات ويحتاجون إلى بيان هذه الشبهات، وعندهم دعاة سوء يحتاجون إلى أن يقاوموا ويقمعوا حتى تكون الدعوة قد بدأت ابتداء سليما وصحيحا. فليست الدعوة إلى التوحيد خاصة بالكفار، بل المسلمون بحاجة إلى العقيدة وتعليم العقيدة، وأكثر المسلمين لا يعرف العقيدة وهو على فطرة ودين، لكن لو تسأله عن العقيدة لا يعرف، لأنه جاهل بها، والجاهل يعلم. أما إذا كان عن عناد وإصرار فهذا بين أمرين: إما أن يلتزم بالعقيدة الصحيحة، وإما أن يقاتل إذا كان في المسلمين قوة. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأفضل ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول. قال حفظه الله تعالى: تحقيق العقيدة هو أفضل ما اكتسبته القلوب إلى آخره. وقد أصبح الكثير يجهلونها ويزهدون فيها ويقولون المسلمون مسلمون وكفى، لا تنظروا إلى عقيدتهم ولا تفرقوا بين الناس. فنحن نقول لهم: لسنا ممن يفرق بين الناس، نحن ندعو للاجتماع وإصلاح العقيدة، نحن والله لا ندعو إلى التفرقة، بل ندعو للاجتماع على الحق، لأن الكثرة بدون عقيدة ليس فيها فائدة، فلا بد من الاجتماع. نحن نحب الكثرة على العقيدة، لكن إذا كانت الكثرة على غير عقيدة فما الفائدة؟ إنها هباء منثور. فنحن نريد للناس الخير والألفة، ما نريد لهم الافتراق، بحيث كل يركب رأسه وكل يعتقد ما يشاء. ونقول: الناس أحرار في عقيدتهم. من الذي قال إن الناس أحرار في عقيدتهم؟ لو كان الناس أحرارا في عقيدتهم ما بعث الله الرسل ولا أنزل الكتب، ولصار كل يأخذ حريته في الضلال. لكن الناس مأمورون بتوحيد الله وإفراده بالعبادة، وهذه هي الحرية. سبحان الله، فالحرية في عبادة الله وحده لا شريك له، أما الرق فهو في عبادة غير الله، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: هربوا من الرق الذي خلقوا له، فبلوا برق النفس والشيطان. اسمع البيت هذا: هربوا من الرق الذي خلقوا له. ما هو الرق الذي خلقوا له؟ الله قال في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهم عباد الله عز وجل، يعبدونه لا يعبدون غيره. فهو يقول ابن القيم رحمه الله: هربوا من الرق الذي خلقوا له، فما هم؟ فبلوا برق النفس والشيطان، فاسترقهم الشيطان والنفوس وصاروا يعبدون غير الله تبارك وتعالى. إذن أنت خلقت عبدا لله، فعليك أن تخلص العبادة له، لأن ما خلقت إلا لهذا، والله عز وجل تكفل برزقك، قال في كتابه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولست ممنوعا من العمل للدنيا، تعمل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا إلى ذلك، وينبغي المسلم أن يكون كذلك ولا يكون عالى على الناس ويتكففهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وإلى الأسبوع القادم إن شاء الله.